بسم الله الرحمن الرحيم. قلت في الأمس الجاهل على قسمين، جاهل القاصر وجاهل المقصر. ينطبق جاهل القاصر والمقصر كما في شخص العوام، وهكذا ينطبق على المجتهد أيضا. مجتهد أيضا تارة جاهل قاصر وتارة مقصر، جاهل بالحكم الواقعي وإن كان هو عالم، لكن جاهل بحكم الواقعي وعالم بحكم الجاهل. تارة قاصر وتارة مقصر. مثلا هناك دليل قامت أدلة، عمومات، إطلاقات، إن شاء الله نشر في مقامه. هناك روايات كثيرة، إطلاقات وعمومات. الصلاة مع النجس باطل، يعني يجب الصلاة، صحة الصلاة مشروط بالطهارة. فس عدم الطهارة، فالطهارة شرط لصحة الصلاة، والنجاسة مانعة عن، ليس عدم الشرط هو المانع، النجاسة مانعة عن الصلاة. فهناك أدلة كثيرة جدا، إطلاقات وعمومات تدل كلها بأن النجاسة مانعة عن الصلاة، نجاسة، نجاسة واقعية. لكن مجتهد هناك سواء كان النجاسة في بدن الإنسان أو كانت النجاسة في لباس الإنسان، لذا صحة الصلاة مشروطا بطهارة البدن وبطهارة اللباس. فإذا كان اللباس أو البدن محكوم نجسا، النجاسة مانعة عن الصلاة، الطهارة موجب لصحة الصلاة، مانعة عن الصلاة. الآن إذا كان النجاسة مانعة عن الصلاة، طارة نحرس أن هذا الشيء نجس، مثلا البول، بول الإنسان نجس، وهكذا عذرة مثلا الإنسان نجسة، نعلم بالنجاسة. فإذا علم بالنجاسة وصلى في بدنه أو لباسه وصلى صلاته باطلة، لأن النجاسة مانعة عن الصلاة. أما طارة يعلم بالموضوع، أن الموضوع هو مثلا بول، لكن لا مطلق البول، بول خفاش أو دم أو عرق، موضوع هو عرق، يعرف أنه عرق، لكن عرق الجنوب من الحرام، لكن في بدنه أو في لباسه مقدار من العرق، من الجنوب، من العرق الجنوب من الحرام. لكن مجتهد يشك أن هذا العرق نجس أو طاهر. هناك اختلاف، بعض العرق والجنون نجس أو طاهر. أو بول الخفاش في بدنه أو لباسه، هذا بول يعرف الموضوع، لكن مجتهد جاهل بالحكم، لا يعرف أن بول الخفاش نجس أو طاهر. فحص عن الأدلة، فحص يوم، مدة يوم أو يومين، طالع كثير من الكتب والروايات والأحاديث والقرآن الكريم، لكن لم يجد دليلا واحدا بنجاسة بول الخفاش، لم يجد دليلا، عجز عن وجدان، عجز عن الدليل، بل لم يجد دليلا على نجاسة، فهو صار المجتهد عاجزا عن إثبات نجاسة بول خفاش، أو لم يجد دليلا على نجاسة عرق الجنوب من الحرام. فحسى كثير، وظيفة المجتهد هو الفحص، لم يجد دليلا. فبناء على هذا بل هو مردد أنه طاهر أو نجس. إذا كان الشيء أمره دائرا بين الطهارة والنجاسة في الظاهر، في الواقع لم يجد دليلا على حكم الواقع، في الواقع إن كان هو نجسا، لكن لم يجد دليلا على نجاسته، لا من الآيات، لا من الإطلاقات، لا من الروايات، عجز عن إثبات نجاسته. لكن يحتمل أنه كان في الواقع نجسا، ويحتمل كان هو طاهرا. فما مقتضى حكم الظاهري؟ أصل المجتهد كل شيء مشكوك الطهارة والنجاسة فهو طاهر، حتى تعلم أنه قدر حكم بطهارته. إذا حكم بطهارته صلى مع بول الخفاش، بله كان بول في بدنه لباسه، او صلى مع العرق الجنوب من الحرام في مدة قليل او في مدة كثير، بله هذا بعد انكشف ان بول الخفاش بعد المدة مثلا شهر او شهرين او يوم يوما انكشف للمجتهد او للمقلد انكشف ان بول الخفاش والعرق من الجنوب من الحرام نجس، فهذا معذور، هذا لا، هذا جاهل مقصر، هذا جاهل مقصر معذور لا يحتاج الى الاعاده اذا التفتت الوقت، ولا يحتاج الى القضاء اذا التفت الى حكم انجاز في الواقع في خارجه، لا يجب عليه الاعاده لانه جاهل مجتهد كان في مقدار هذا الزمان كان معذورا، بله فاذا كان معذورا هو بله بله بعد بله بعد الانكشاف يجب عليه ان تنزيل هذا النجاسه عن بدنه، هذا جاهل قاصر، فجاهل القاصر اذا صلى مع النجاسه الواقعيه وبالظاهر عمل بحكم الظاهري وهو قاعده الطهاره مده من الزمان بعد الانكشاف فهو معذور لا يحتاج الى الاعاده والقضاء، اعماله محكوم اعمال السابقه محكوم بالصحه، لكن بعدا يبقى تبقى دليل الثاني، هذا اذا كان الجاهل قاصرا، اما اذا كان الجاهل مقصرا شك بالي ان بول الخفاش طاهر او نجس لم يبحث عن الدليل، لم يبحث، اذا كان شخص عاميا هناك الشخص العامي شخص المقلد في بدنه او لباسه مقدار من البول بول الخفاش، لكن بالي شك انه طاهر او نجس، لم يسأل عن صديقه ولم يسأل عن باقي الطلاب ولم يسأل عن شخص هو عالم بالمسائل الشرعية، لم يسأل ابدا ولم يطالع حتى لم يرجع الى رسالة عملية ايضا، بل صلى مع النجاسة، يقول اذا كان في الواقع بل طاهرا فصلاته صغر بدون الفحص بدون صلغة فتو كان جاهل مقصر، يعني يعلم مرددا ان هذا طاهر او نجس يشك في طهارته ونجاسته، مع الشك لم يسأل ولم يبحث ولم يطالع رسالة العملية ولم يسأل عن المجتهد ولم يسأل عن واقع، او كان مجتهد مجتهدا ايضا لم يبحث عن الادلة، صلى مع هذا في ظرف الشك، صلى مع هذا البول بل بول الخفاش او عرق الجنوب من الحرام صلى، هذا جاهل يسمى اسمه جاهل مقصر لم يبحث، هذا ايضا بعد ان انكشف انه نجس حلنا العمل كان مترددا، بعد ان انكشف انه كان نجسا هذا عمله صحيح ليس بمعذور، هذا ليس بمعذور عمله صغى والأول هو سلى، قال لماذا السل وإذا كان مطابقا للواقع فصلاته صغى في الواقع طاهرا صلاته صحيحة، أما إذا لم يكن مطابقا للواقع صلاته باطلة يقول بغن بسويك باطل، هو أصلا شخص بل لا أبالي، شخص لا يعتني بالصغى بالدين، أنا أسلي ولو كان في الواقع نجسا ولو كان في الواقع طاهرا أنا أسلي مع هذا، لم يسأل عن أحد، إذا كان مطابقا فهو وإذا كان مخالفا بل هو لا يعتني به صلاته باطلة لكن هو لا يعتني بالدين، هذا الشخص الجاهل المقصر، بل سواء كان مجتهدا أو عاميا لكن المجتهد إذا كان عادلا بدين الفتح لا يخلي يسقط على العامي، فبناء على هذا هذا معذور بل ليس بمعذور، فيجب عليه اذا انكشف نجاسه بول الخفاش في الوقت صلى مع النجاسه مع هذا البول، بعد مرور الساعه او ساعتين سأل شخص اخر قال هذا صورت بس في بدنك من بول الخفاش فصليت؟ نعم صليت بصلاتك باطل لانه نجس، وين جيب رسالة عملية مثلا أو عرق الجنوب من الحرام نجسا، فيجب علي هذا الشخص الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه، لأنه جاهل مقصر ليس بمعذور، فالتفصيل بين جاهل القاصر هو معذور لا يجب عليه الإعادة والقضاء إذا انكشف له الحكم الواقعي، والجاهل المقصر إذا انكشف له حكم الواقعي يجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارج الوقت. هذا هو التفصيل. لكن صاحب العروة قال الجاهل بالحكم عبادته باطلة، جاهل بالنجاسة، سلم مع النجاسة لكن جاهل بالنجاسة، عبادته باطلا سواء كان قاصرا أو مقصرا، سواء كان ناسيا أو جاهلا، عمله مطلقا باطل. سيد الحكيم أيضا في العروة يستفاد من كلامه أنه صلاته باطلة، كثير قال بالبطلان مطلقا، لكن هذا القول فصل بين القاصر والمقصر. القاصر صحيح أعماله إذا سلم مع الشخص، والمقصر ليس أعماله صحيح، فيجب عليه الإعادة ويجب عليه القضاء. لكن هناك شخص آخر استسهل على ذلك، قال مطلقا لا يعود عليه، لا يجب عليه الإعادة. أقول فقهاء فهناك يمكن بعض المجتهدين كتب في رسالته العملية يكتب بأنه مطلقا صلاته باطلة مثل صاحب العروة، ويمكن شخص آخر يكتب في رسالته العملية جاهل المقصر إذا مع جاهل القاصر أعماله صحيحة لا يحتاج على الإعادة والقضاء، المقصر يجب عليه الإعادة والقضاء. هذا قول. قول ثالث يقول لا، حتى إذا كان مقصرا يشك أن هذا البول طاهر أو نجس، يشك أن عرق الجنوب من الحرام طاهر أو مع الشك، لم يبحث عن الدليل ولم يبحث بدون الفحص صلى بعد ان كشف ان عرق الجنوب نجس صلى مع نجاسة، يجب عليه القضاء نفسه، لا يجب عليه القضاء حتى ولو كان مقصرا مطلقا، لا يجب عليه القضاء في الوقت. اذا لم يجب عليه القضاء في الوقت اعاد في الوقت قضاء بطريق الاولى لا يجب عليه، صلاته صحيحه. فالشخص اذا شك في ان هذا البول نجس في بدنه او طاهر معه بدون الفحص صلى مع هذا الشك، في ظرف الشك بعد انكشف بعد تماميه الصلاه انكشف انه نجس، ادله اطلاقات تقول النجاسه مانعه عن الصلاه، لكن هذا مع الجهل صلى مع النجاسة بعد ان تكفى بعد التمامية ان تكفى انه نجس صلاته صحيحة سواء كان قاصرا او مقصرا. فالقاصر نعم، اما مقصر لماذا يكون عبادة صلاته صحيحة؟ لماذا؟ بقرينة حديث لا تعاد. هناك عرفت حديث لا يعاد الصلاة الا من خمسة، في الرواية عن زرارة عن شخص آخر يروي أن حديث لا تعاد أصل رواه هو زرارة، بل ما رواه الصدوق أصل من العلماء، بل الصدوق رواه عن زرارة عن أبي جعفر قال لا تعاد الصلاة، إنسان صلى بعد الصلاة انكشف أنه كان صلاته في النجاسة مع النجاسة، هل يجب عليه إعادة أم لا؟ أو صلى بعد الصلاة انكشف أنه صلى بدون السورة أو صلى بدون التشهد بعد الفراغ في وقت الصلاة كان مترددا حين الاشتغال، بعد الاشتغال بعد التمامية انكشف هذه الأشياء، أو انكشف بعد الصلاة أنه صلاته لا تكون مع القبلة مع وظهره كان مع القبلة، أو انكشف له بعد حين صلاة لكن لا عمل كان قاطعا بصحة الصلاة، أو انكشف له بعد الصلاة أنه كان في خارج الوقت صلى باعتقاد أنه دخل الوقت بعد انكشف أنه خارج الوقت، هل صلاته يحتاج الإعادة في الوقت والقضاء في خارج الوقت؟ قال رواه الصدوق عن زرارة عن أبي عبد الله عن أبي جعفر عن أبي جعفر عليه السلام قال أبي جعفر لا تعاد الصلاة إلا من خمس. ما هي الخمس؟ الوقت يعني بعد الصلاة علم بأنه صلى في خارج الوقت يجب عليه الإعادة الوقت أولا والقبلة إذا خلاف القبلة أيضا يجب عليه الإعادة والركوع إن كتب أنه صلى بلا ركوع والسجود أربعة والسهور خامسة يعني بعد الصلاة إن كشف له أنه كان بلا طهارة لكن كلامنا طهارة على قسمين طهارة حدثية وطهارة خبثية مقصود من الطهور سوء طهارة طهارة حدثية الإمام يقول يجب عليه الإعادة بعد صلى صلاة بعد تمامية الصلاة إن كشف أنه كان محدثا بحدث الأصغر يعني كان بلوزو طهارة حدثية بل كان محدثا بحدث الأصغر أو كان محدثا بحدث الأكبر كان بلا شو فرق بين حدث الأصغر والأكبر كان محدثا بحدث الأكبر يعني بلا غسل كان جنوبا أو حائزا مثلا هذا يحتاج إلى الإعادة أما غير هذه الخمسة بعد الصلاة إذا انكشف له كان صلاته بلا تشهد أو كان بدون السلام أو كان بدون القراءة أو بدون السورة أو بدون تكبير كلها لا يحتاج إلى الإحصار من هذه الخمسة أحد من هذه الخمسة إذا فات في الصلاة يجب الإعادة أم غير هذه الخمسة لا تجب الإعادة هذا دليل فس من صلى بلا طهارة من صلى مع النجاسة نجاسة من هون خبثية ليس حدثية طهور وليس استقلالي من صلى مع النجاسة لا يجب عليه الإعادة صلاة وشوغة إنسان حين الصلاة صلى مع بول الخفاش وصلى مع الدم عرق الجنوب من الحرام بعد انكشف أن العرق نجس صلى مع النجاسة كان وقعت صلاته مع النجاسة انكشف له أن بول الخفاش نجس فوقعت الصلاة التي صلاها وقعت على مع النجاسة يستفاد من هذا الحديث لا يعاد لا تعاد الصلاة وماذا صحة الصلاة إلا من خمسة هل ما نحن في من أحد الخمسة صلاة مع النجاسة طهور مقصود من الطهور ليس طهارة من الخبث نجاسة بل طهارة من الحدث يحتاج إلى الإعادة أما إذا كان فاقدا للطهارة الخبثية لا يحتاج إلى الإعادة فحديث لا تعاد حديث لا تعاد تدل بأن كل شخص إذا صلى مع النجس في زمان الجهل بعد انكشف أن صلاته وقعت مع النجاسة علم بالنجاسة في حين العمل لا لم يكن مشكوكا لكن سواء كان جاهلا سواء كان الجاهل جاهل القاصر أو جاهل المقصر الإمام يقول لا تعاد الصلاة إلا من خمسة أما الصلاة مع النجاسة ليس من أحد الخمسة فإذا لم يكن من أحد هذه الخمسة فالصلاة مع النجاسة صحيحة سواء كانت صدرت هذه الصلاة من القاصر أو من المقصر فحديث لا تعاد تدل بأن الصلاة مع النجس إذا كانت في حين العمل صاقا في النجاسة سواء كان مجتهدا أو مقلدا صلاته صحيحة لا تحتاج إلى الإعادة ولا تحتاج إلى القضاء كل شيء لا تحتاج إلى الإعادة والقضاء فهو محكوم بالصحة صلاة صحيحة فأدلة التي تدل أن الصلاة مانعة عن النجاسة يختص بشخص عالم بالنجاسة سلم على العلم بالنجاسة هذا أيضا لكن استدلال بحديث لا تعاد وإثبات أن صلاة الجاهل المقصر أيضا صحيحة استدلال لا يصح بهذا الحديث لماذا؟ لأنه ثبت في محله علمت هذا يحتاج للمقدمة هذه المقدمة ثبت في علم الأصول أن العام إذا خصص بتخصيصات كثيرة أو المطلق إذا قيد بقيودات كثيرة لن يبقى تحت العام إلا فرد أو فردين. هذا التخصيص ليس بقبيح. أكرم علماء البلد، هناك في البلدين الحمد لله أكرم علماء البلد، هناك 2000 من العلماء. بعد يخصص إذا كان نحويا لا يجب إكرامه، وإذا كان صرفيا لا يجب إكرامه، وإذا كان كذا وكذا بلاغيا لا يجب إكرامه، وإذا كان مثلا مجردا بلا زوجة لا يجب سوغا إكرامه. بقي هناك يخصص تحت أكرم العلماء البلد لم يبق إلا واحد، أو إذا كان فاسقا لا يجب إكرامه، بل بقي تحت العام أكرم علماء البينية أو أكرم علماء البلد إلا 2 أو 3 أو 1. هذا تخصيص قبيح أم ليس بقبيح؟ ما سمعت في علم الأصول هذا التخصيص إذا كان هنا عام تحت أفراد كثيرة يخرج يخصص لم يبقى تحته إلا 1 أو 2، هذا تخصيص قبيح لا يصح. ما نحن فيه أيضا إذا خصت جاهل المقصر بواسطة حديث لا تعاق لم يبقى تحت جبال تحت العام إلا فردا نادرا. كيف؟ لأن جاهل القاصر، قلت بالأمس، جاهل القاصر خارج عن تحت أدلة التي تدل أن النجاسة مانعة. مثلا هناك عمومات، النجاسة مانعة على صحة الصلاة، هذا عام أم لا؟ مطلق أم لا؟ أدلة تدل أن كل نجاسة مانعة على الصلاة من صحة الصلاة، هذا عام. لكن خرج جاهل القاصر، جاهل القاصر لا يكون، وإن كان جاهل لكن هو صلى مع النجاسة هو معذور. قلت فحث عن الدليل لم يجد دليل على النجاسة حين العمل، صلى مع النجاسة لأنه قاصر، هو خرج. الناسي أيضا خارج لأنه معذور، شخص علم أن البول من خفاش نجس لكن نسي حين الصلاة، صلى بعد الصلاة تذكر أن صلاته وقعت مع النجاسة. الناسي أيضا خارج عن تحت أدلة مانعة النجاسة مانعة على الصلاة، هذا مخالف. بقي تحته بل الجاهل المقصر، فالجاهل المقصر أيضا خرج بواسطة حديث لا تعاد. جاهل المقصر أيضا صلاة الجاهل المقصر أيضا صحيحة، فصلاة الجاهل القاصر صحيحة. إن شاء الله يجب كلها جاهل القاصر أو ناسي خرج من تحت الأدلة بواسطة حديث لا تعاد. فالجاهل المقصر إذا خرج بواسطة حديث لا تعاد من تحت أدلة المانعة مانعة النجاسات، فلم يبقى تحت أدلة المانعة النجاسات إلا شخص عالم بالنجاسة. كل شخص عالم بالنجاسات يعلم أن بول الخفاش نجس، يعلم ثبت عنده أن ذبال عرق الجنوب من الحرام نجس، هذا الشخص مأمور إذا صلى مع النجاسات صلاته باطلة. أما هذا ليس فرد نادر، بل بعد الدعاء هذا لا يوجد، هذا الصلاة لا يوجد في الخارج. أنت شيخ مثلا تعلم أن هذا الصلاة مع النجاسة باطل، هل تسلي مع النجاسة؟ تعلم أنت أن عندك مثلا يدك مثلا بالجنابة بالبول الإنسان، يدك متنجس، رأس بدنك متنجس، هل يقدم على الصلاة شخص العالم ذو النجاسة؟ الشخص العالم ذو النجاسة يعلم أنه نجس، أن الصلاة إذا صلى صلاة تقع مع النجاسة، لأن بدنه نجس بالعذرة الإنسان، وهناك حامل مثلا شعر الخنزير ببدنه، كل هذه بل لحيته أيضا متنجس بالبول، هذا يعلم بالنجاسة. هل هذا الشخص إذا علم أنه صلاة مع هذا الحال بل باطل، هل يقدم على الصلاة؟ العالم بالنجس يعلم. فلا يوجد تحت أدلة المانعة عن الصلاة لا يكون تحت هذه الأدلة إلا شخص عالم بالنجاسة. أما شخص عالم بالنجاسة لا يصلي، فلا يصلي، لا يقدم على الصلاة. هو يعلم أنه صلاة وجوده كل يصلي أو لا يصلي، يصلي أو لم يصلي، وجوده كل عدم. شخص العاقل إذا علم بأنه صلاته باطلة مع هذه النجاسة هل يقوم على على الصلاة؟ لا يقوم على الصلاة. فلا يوجد، لم يبقى تحت أدلة المانعة عن النجاسة لم يبقى إلا شخص عالم بالنجاسة. شخص عالم بالنجاسة نادر جدا، بل لا يوجد وجوده في الخارج مثلا إلا من باب العبث. شخص عبثيا يصلي، زوجته يقول أنت نجس ما يخلي يصلي، هذا عبث لغو. هذا حديث الاطعام لا تشمل الجاهل المقصر الا هذا اشكال الاول. اشكال الثاني اليوم يكفيه.